السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه حتى لا تكون عاصية بمنعه، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه وتكره أن تمنعه. نعم. حتى لا تكون به عاصية بمنعه. لا، عندنا حتى لا تكون عاصية بمنعه. بمنعه وتكره أن تكون أن تمنعه أنت وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه. فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه، ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة، ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. وإذا قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها. وإذا قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها 3 دراهم، ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده، ولو خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق كان له قيمته عليها. وإذا قالت له: طلقني 3 بألف، فطلقها 1 لم يكن له شيء ولزمته تطليقه. وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا اعتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته. وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده. وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة، ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها. ولو طلقها في مرض موته وأوصى لها. عجيب، عندنا ولو خالعه. ايش اللي مغني؟ ها؟ ايوه، الكلام كله في الخلع. ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن يعطوها أكثر من ميراثها. لا يعطوها. عندنا يعطوها. ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما هو تابع للفصل السابق عشرة النساء ومترتب عليه، على سوء العشرة يترتب الخلع والفراق بمقابل بمال، الفراق بين الزوجين بمال. يقول: إذا كانت المرأة مبغضة للرجل كارهة له لا تريده، سواء كانت مكرهة عليه أو كانت راضية به في أول الأمر ثم كرهته، يعني إذا كانت مكرهة عليه فهذا لا يحتاج إلى خلع، إن كان قد مسها فبما أصاب من فرجها، وليس للأب أن يكرك على ما تقدم، لكن إذا كانت كارهة قبلته ورضيت به ثم كرهته وجدت أنها لا تطيق العيش معه، طيب اذكري عيب يمكن أن يرد به، قالت والله ما أستطيع العيش معه، ما في عيب، لا خلقي ولا خلقي ولا دين ولا شيء، بس النفس ما تطابقت. هذا يوجد عند الناس، كارهته وأرادت أن تفتدي بما دفعه إليها مهرا أو بأكثر أو بأقل على الخلاف على ما سيأتي. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، امرأة ثابت ابن قيس تقول أنها لم تعتب عليه شيء، لا في خلق ولا دين، ولكنها كرهت الكفر بعد الإسلام، كرهت الكفر بعد الإسلام، وكفران العشير هو الكفر الخروج من الملة، كرهت ذلك فافتدت به، وما يذكر عنه أنه كان دميما وقد أقبل في عدة فإذا هو أقلهم شأنا، وإن كان من المشهود لهم بالجنة، ثابت بن قيس شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن لا يعني أن المرأة إذا كان الرجل في ذروة من العلم أو من المال أو من الدين أنها تقبله، ما يلزم. وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه مما يجب عليها من حقوقه، ما يجب عليها من حقوقه، وأعظمها الفراش، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، يعني تطلب منه الفراق بمقابل، وهذا ما يسمى بالخلع. ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، والتعبير فيما فيه، لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما فيها، مو بالنزاع في الاستحباب الآن، نزاع في الجواز، النزاع في الجواز، من أهل العلم لا يجيز، ما نقول لا يستحب، لكن هل يباح أو لا يباح؟ ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، والمسألة خلافية بين أهل العلم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما من صيغ العموم يدخل فيها القليل والكثير والأكثر والأقل، فلا مانع أن يأخذ منها أكثر مما دفع إليها، لقوله فيما، ومنهم من يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه كسائر الإقالات، اشترى سلعة ثم طلب الإقالة ما يأخذ أكثر مما دفع. ويستدلون على ذلك بحديث قصة امرأة ثابت مع زوجها، خذ الحديقة وأصدقها حديقة وطلقها تطليقة، ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع. ولو خالعها لغير ما ذكرنا لبغضها إياه غير مبغضة له. وين؟ ولو خالعته، مش قلت؟ لا، قلت ولو خالعته لغير ما ذكرنا. المبرر للخلع ما ذكر في مطلع الفصل، كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه مما تكون عاصية به بمنعه. طيب، هي لا تبغضه ولا ما وجدت منه شيء يقتضي ذلك. إذا طلبت الطلاق يحل لها أو لا يحل بدون مبرر؟ لا يجوز لها ذلك، حرام عليها أن تطلب الطلاق. لكن إذا طلبت الخلع الفراق بمقابل، المؤلف يقول ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك، كره لها ذلك، يعني لا تأثم بذلك لكن يكره في حقها ووقع الخلع. نعم. لو اللفظ المحفوظ خذ الحديقة وطلقها تطليق، هذا محفوظ. نعم. الطلاق والله ما هو بعيد، لكن الفرق بين الطلاق والخلع كونها تبذل شيء من مالها يخفف الأمر، أما كونها تلح عليه بالفراق من غير مقابل هذا شك أن هذا أشد، ولو قيل بالتحريم هو بعيد. مسائل الخلع عند أفاض فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني مسألة ستأتي الخلع طلاق أو مجرد فسخ. إذا انتهينا من الكتاب نرجع إليه. ووقع الخلع يعني لا يشترط في صحة الخلع أن تكون كارهة له أو تخشى على دينها. الخلع صحيح كما لو أكرهته على الطلاق وطلقها من غير إلجاء، بدأت تزن عليه ليل نهار لين طلق، يحرم عليها. لكن الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وكذلك الخلع. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة. وش اللي ترتب على اختلاف الروايتين؟ أنه إذا قلنا فسخ ما يحسب من الطلقات، وإذا قلنا طلقة يحسب من الثلاث. ها؟ العدة على المذهب واحدة، كل ثلاث حيض، خلع ولا طلاق. لكن شيخ الإسلام وجمع من العلم يرون أنها تعتد بحيض واحد، يعني استبراء. تطليقه خرجت من العدة. يدخل يقول تطليق حكم الطلاق، لكن خلع لا فسخ إلا إذا خرجت من عدتها. هنا يقول الشيخ أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقا، لأن قوله تعالى لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلم يعتبره طلاقا ثالثا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية. استنباط ابن عباس واضح من الآية. وبهذا قال عكرمة وطاووس ورواية عثمان بن عفان وابن عمر وقول إسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وقول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد التي قدمها في الكتاب. ثم قال مقيد عفى الله عنه الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي. الآن لما ذكر الخلع وذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر التطليقة التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها هذا من أظهر الظاهر يعني، لكن كيف صار ما هو بظاهر عند الشيخ؟ ها؟ شوف ايش يقول الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي لما تقدم مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم من أن التطليق من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان وهو مرسل حسن. لو كان المراد بالطلقة الثالثة في قوله أو تسريح بإحسان هل يقع عليها خلع؟ هي انتهت. نعم نعم. هل يقع عليها خلع إذا كانت الطلقة الثالثة هي المشار إليها بقوله أو تسريح بإحسان؟ انتهت خلاص. قال في فتح الباري والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا. عليه وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيم حدود الله. يقول لا يعتبر شيء إلا بمجرد بيان مشروعية الخلع، هو ما أريد به الارتباط بما تقدم، لم يرد به الارتباط بما تقدم، إنما كلام معترض أو مستأنف لبيان مشروعية الخلع. لكن الذي بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، نقول ما له علاقة باللي فات بعد الطلقتين الأوليين؟ ها؟ وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيم حدود الله، لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة. وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الآية. ولو فرعنا على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان يراد به عدم الرجعة وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له الآية لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا. وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا. ليش؟ كأنها تفسر ما قبلها تتمة الله وتفسير الله، يعني كأنه كلام معترض لبيان حكم الخلع. والكلام المذكور يعني الطلقات الثلاث طلقوا مرتان فإن طلقها فلا تحل لهم بعد الثالثة، والكلام على الخلع هذا كلام معترض في أحكام الخلع ما له علاقة بهذه المرأة بهذه القضية. ها؟ تفسير للطلاق بعد ذلك الثالثة هي المكره. لكن الآن الطلاق مرتان انتهى، طلقتين انتهت، كم بقي؟ طيب فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هي المرأة المذكورة في الطلقتين؟ السياق. طيب عند من يقول أنها طلاق الفسخ، أن الخلع طلاق، شو بقي؟ ها؟ ما بقي شيء. لكن ألا تحمل الآية الثانية عليها شيء؟ يكون قول فإن طلقها إشارة إلى الخلع على اعتباره طلاق، يعني أنه بعد هذه المخالعة تنتهي العلاقة فلا تحل له. لا، جمل متعاطفة، جمل متعاطفة. ها؟ لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ الثنتين مرتبات الأولى. لا، الشيخ رحمة الله عليه فيما رجحه في قوله فإن طلقها فلا تحل له، لا ارتباط له بهذه المرأة، المرأة انتهى حكمها بالطلقات الثلاث قبل الخلع، في الخلع جديد، لكن فإن طلقها فلا تحل له. من هي هذه؟ فإن طلقها الضمير يعود على من؟ المرأة التي مر طلاقها فيما تقدم، هي منتهية ثلاث على كلام الشيخ، أو تسريح بإحسان هذه الثالثة. طلب من المرأة، لكن من الذي أصدر الفراق؟ من الذي فارق؟ هو الزوج. وين كان شيء عند القاضي؟ ها؟ الغالب أنه يصير عند القاضي، ولا صار عند القاضي، القاضي يطلق على الرجل إلا إذا امتنع من الطلاق، فإن القاضي يطلق عليه، إذا ما امتنع ليس بيده. اللي طلق الطلقتين الأوليين، طيب ما يحسن نقول هل السياق كله من أوله الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له سياق في قصة واحدة في قضية واحدة، أو أنها قضايا متداخلة أو قضايا منفصلة؟ إذا قلنا أو تسريح بإحسان انتهت المرأة الأولى وطلقت ثلاثا وخلاص انتهى الإشكال، ثم وقع الخلع على امرأة يفترض أنها غير تلك لأنه لا يقع عليها خلع، طيب فان طلقها فلا تحل له يعود الى من؟ الشيخ قال او تسريح باحسان او يعني بالتخيير، فاذا يعني طلقها يعني حتما قال فان طلقها فان طلقها، هذه الثالثه. يعني كلام الشيخ غير هذا، كلام الشيخ يرى او تسريح باحسان هذه الثالثه، ثم جاء الكلام عن الخلع لا علاقه له بالمراه التي طلقت ثلاثا لو لا يقع عليها لا طلاق ولا فسخ ولا شيء، بانت منه. فإن طلقها فلا تحل له، من هي غير الأولى ولا هي؟ الذي هو التسريح السابق، يعني من طلقها فلا تحل له، يعني التسريح الذي تقدم ذكره، هذا ما يميل إليه الشيخ. لكن معروف أن المذهب والشافعي وجمع من أهل العلم يرون أنه فسخ وليس بطلاق ولا يحسب، ولا يحسب. لا، ما في، ما تبين إلا بثلاث. لكن أحسن الله إليك قوله في حديث ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. طيب يعني تسميته طلاق ألا يؤيد اعتباره طلاق؟ اللفظ يؤيد، لكن قالوا أن المقصود به فارقها بدليل ظاهر الآية، إن ظاهر الآية يدل على أنه ليس بطلاق ولا يحسب، لأنه ذكر الطلقتين ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، وفي ثنايا ذلك خلع، لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا، لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجل فيما يعطاه الأزواج، فاستثنى منه صورة جائزة، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الآية. وممن قال بأن الخلع يعد طلاقا بائنا مالك وأبو حنيفة والشافعي الجديد، وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود ابن عمر بن قال سعيد بن مسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد والثوري والأوزاعي وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير، يعني قول كثير من أهل العلم، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فالثلاث. وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية، قاله ابن كثير. على قوله ولا يسن أو لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها، يقول ظاهر الآية أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق، لأنه ما العموم فيما افتدت به. هي بيجي بك الخلاف، يبي يجيب لك الخلاف أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق، وذلك لأنه تعالى عبر بماء الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها، كما عقده في مراق السعود بقوله إلى آخره، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن له أن يأخذ أكثر. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه، قد اختلف العلماء رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم ذكر عن ابن جرير بسنده قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن كثير مولى بن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة. الدليل على الكراهية الشديد، يعني تنام في بيت مزبلة تقول هذا أفضل ليلة نمتها إلا هذه الليلة كنت حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها، يعني خذ كل ما عندها إن شئت. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل. الحقوق الإنسان، الله المستعان. فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها. وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل ولا وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. ولو قرطة كلها تبقى عليها ولا قرط. لا هو قد بعد اللي يقرأه من أول دون عقاص رأسي يأخذ القليل منها اليسير لم يقيده بشيء، لكن العلماء فهموا أنه يأخذ منها كل ما عنده حتى يصل إلى الإيقاظ ما يتركها شيء. لا قد يكون هذا من باب المشورة، ثابت بن قيس رجل فاضل ومن أهل الخير والفضل، وليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن كلمة فلا جناح عليهما فيما هذه عموم. وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابراهيم النخعي وقبيصة ابن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، يعني إذا حكم له القاضي له ذلك، وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعامر بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي حماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. قال معمر الحكم كان علي يقول لا يأخذ من المقتلعة فوق ما أعطاها، قال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قال يستدل لهذا القول بما تقدم رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني المقتلعة. وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من الذي أعطاها، لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي من ذلك، يعني ما أعطاها. وهكذا كان يقرأ والربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، رواه ابن جرير. وقال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ايش وش يترتب عليه؟ ان يفرض ما شاء. المساله في تعارض الايه فيما افتدت به ومع امر ثابت بن قيس ان لا ياخذ اكثر من حديقته، ولذا اختلف العلماء والاقوال متساويه. يكون مخصص للايه وش الأفراد التي يشمل هذا العموم؟ ها؟ ها؟ إيه لكن عموم الآية فيما افتدت به وش يتناول من الصور غير هذه الصورة؟ إذا قلنا عموم مخصوص لا، هو الكلام على أن الذين قالوا أن العموم هذا فيما تقدم ذكره، عموم ما تقدم ذكره وهو ما أعطاها. لا هو لا هو حتى العموم عموم إيش؟ عموم جميع ما على الأرض من مال؟ لا، هذا مقطوع بأنه لازم. وهل هو عموم في ما تحتمل أو ما يحتمل من مال في مثل هذه القضايا أو عموم ما أعطاها، لأنه قد يكون أعطاها أنواع من المال، ها؟ عموم ما أعطاها من المال ما يستثنى من الشيء فيما افتدت به مما أعطاها. خلاص انتقل الأمر. ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. لماذا؟ لأنها بانت والبائن ما يلحقها طلاق. ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم، قابضت يدها، اخلعني على ما في يدي من الدراهم، شو لو واجهها بالطلاق؟ الآن هي في عصمته ولا ما هي في عصمته؟ أيه خلاص. شو؟ لا ما هو بلاحظ، ما الاصطلاح بعده هذا. لا الاصطلاح في لو أنا للخلاف القوي هذا بعده. ما المغني وإن نفسه من ألفاظ الخلاف، لكن المؤلف ما يلاحظ هذه الاصطلاحات قبل. شو يقول الواجهة به؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن مبتدعة لا يلحقها طلاق بحال. وبه قال ابن عباس بن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين من الكناية والطلاق المرسل. هذا المواجهة الصريح، نعم. يمكن شخرجه ليس من ألفاظ النبوة، من ألفاظ الفقهاء. نعم. قال: ولنا أنه قول ابن عباس بن الزبير ولا نعرف لهما مخالف في عصبهما. يعني المعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه، ما دام بائن مالكة لنفسها كالذي خرجت من العدة، ليس في عصمة من أجل أن يضحقها الطلاق. ها؟ واضح من لفظه. الله. يعني لو تزوجت المطلقة ثلاثا ثم خالعها الزوج الثاني، هل تحل الأول أو لا؟ ها؟ هل حكم الطلاق في هذا؟ يعني بعد ذوق العسيلة خالعها، لو طلقها ما في إشكال، لكن لو خالعها هل له أحكام الطلاق؟ ها؟ هو فراق على كل حال، ليست فرقة يا شيخ. شو؟ أقول أليست فرقة تنتبه؟ هو فراق بلا شك، تنتبه العلاقة ولا تحل تحرم عليه. نعم، علقت بالنكاح ما علقت بالطلاق. نعم. ذاقت ونكحت حتى تنكح زوجا غيره، نكحت وذاقت. قال: ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم، صامت يده وقالت ها؟ شو؟ لا، الخلع متى يكون حيلة؟ يكون لتقليل العدة عند من يقول بأنه فسخ وتستبرأ بحيضة. لكن هل فيه معطى آية شيخ؟ كونها نية لها ليست مواطئة مع الزوج الثاني. ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل، فلم يكن في يدها شيء، لزم ثلاثة دراهم. يعني من هذا نأخذ حكم الخلع بالمجهول، حكم الخلع بالمجهول يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامه يجوز، لأنه ما يدري شو يديها، تصير عشر خمسة ما فيها شيء. طيب ما فيها شيء، خلع بدون مقابل؟ لا، لابد من المقابل، إن الأصل في الخلع أنه معاوضة. لزمها ثلاثة دراهم، لأن أقل ما يطلق عليها الدراهم الجمع الثلاثة. ولو خالعها على غير عوض، لو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. شو معنى خالعها على غير عوض؟ قال خلعني، قال خلعتك، ها شو بغير لفظ الطلاق، لكن لابد من نية، من نية ليحصل الفراق. ها المتقدم يقول والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقه. سردنا الخلاف بين أهل العلم، يلزمها عدة للعلم ببراءة رحمها، وهل يلزمها العدة بثلاث حيض أو حيضة واحدة؟ إذا قلنا فسخ حيضة واحدة، استبراء، استبراء. ها وشو؟ إيه؟ لا، حتى على مذهب الخلع ثلاث حيض، على أنه ما يحسب من الثلاث، ما يحسب من الثلاث. طلق مرتين وخالعت، ترجع إليه بعقد جديد ويلزم طلقة ثالثة. وإذا قلنا ثلاث خلاص انتهى. تبين منهم مجرد المخالعة. نعم. شف، ولو خالعها على غير عوض، لا ما هو مسألة تسمية، لا بلا مجانا، خالعها مجانا على غير عوض، كان خلعا ولا شيء له. لكن الأصل في الخلع المعاوضة، الأصل فيه المعاوضة. الأصل فيه عوض، لكن خالعها على غير عوض. لو خالعها على عوض ثم تنازل هذا شيء ثاني، لكن من الأصل قالت خالعني مجانا، معناها طلقني، معناها طلقني، كان خلعا ولا شيء له. وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب، يعني قيمة الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب، أو قيمة الثوب ويرده. قال أنا لا أريد معيب، أصل الثوب هذا بمئة ريال، أعطيني مئة ريال. وإذا قلنا على الاحتمال الأول، الثوب بمئة ريال المعيب خمسين، قال هاتي الثوب وهاتي خمسين معه. ولو خالعها على عبد، ولو خالعها على عبد فخرج حرا، خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق، يعني ليس لها، شخص آخر ليس ملكا لها، كان له قيمته عليها. كم قيمة هذا العبد الذي عين في الخلع؟ 10,000، 20,000 له القيمة. شلون يقوم؟ على أنه عبد، يقوم على أنه عبد. تصور أنه عبد هذا وش يسوى؟ كان له قيمته عليها. ثم بعد ذلك ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة، هل نقسم الألف على الثلاث أو نقول ما أجاب طلبها؟ هي تريد الطلاق ثلاث، هل نقول إن قسم الألف على الثلاث ويستحق مقابل طلقة واحدة 333، أو نقول إنه ما أجاب الطلب فلا يستحق شيئا؟ على كلام المؤلف كذلك، ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء، يعني ما أجاب الطلب، ما أجابها إلى طلبها ولزمتها التطليقة، التطليقة التي ألحقها بها. نعم. إيه. لا لا تبي بينونة من الآن، ما لا تريد أن تبقى مدة ثلاثة أشهر أو أكثر وهي يدها على قلبها تخشى أن يراجعها، تبي من الآن يبت الموضوع، هذا على القول بنفوذ طلاق الثلاث، على القول بنفوذ طلاق الثلاث هو قول جماهير العلماء. نعم. إيه. لا لا لا له لا رجعة، كما أن له رجعة، يعني لو اقتنع بها ندمت ثم عرضت عليه وقبل وعقد عليها برضاه ورضاه، لا بد من عقد جديد في الخلع. ها؟ لا، بينونة صغرى كالمطلقة واحدة وخرجت من العدة، يعني طلقت واحدة وخرجت من العدة، ألا يجوز أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد؟ هذه مثله، يعني بينونة صغرى. أحسن الله إليك. وإذا قالت له طلقني ثلاثا بألف، لو فعل وهو طلاق مع عوض يعود فيصير خلع أو يبقى طلاق؟ هل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني؟ لا، الأكثر على الألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة يدين بها، ولو قال أخطأت، لو قال سبق لساني، العبرة بالألفاظ. لكن ما يختاره كثير من التحقيق منهم شيخ الإسلام يقول العبرة بالمعاني، تسميه ما شئت، طلاق ولا فسق ما دام بعوض هذا إحكامه، هذه إحكامه يكون خلع. وجود العوض قرينة يا شيخ، أقول وجود العوض لا يعتبر قرينة من حيث المعنى، هو خلع، سمينا طلاق ولا ما سمينا هو خلع، وما دام فيه لفظ صريح في الطلاق فالجمهور على أنه طلاق. شو؟ معروف عامي لكن يعرف الطلاق، ما هو يعرف الطلاق فيؤاخذ به، على قول أكثر أهل العلم. أن وين لا حكم، حكم. أحسن الله إليك. نعم التأكيد بقولها ثلاثا، ألا يؤكد أن المراد هو الطلاق وليس الخلع؟ مثل ما قلت، كل على مذهبه، من ينظر إلى المعاني ويقول فيه عوض فهو خلع، نطقت بأي لفظ. لو قالت أشتري نفسك، أريد أن أشتري نفسي منك بكذا، فقال بعت، هذه مخالفة. لكن قولها طلقني ثلاثا، أحسن الله إليك، لما جاءت لفظ الثلاث شو يقول؟ وإذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له عليه شيء، يعني لزم الطلاق لأنه صرح به، صرح به، ما نظرنا إلى المعنى، نظرنا إلى اللفظ حينئذ، وقول الأكثر لأن لفظ الطلاق لا يحتمل غيره. يعني لا فرق بين يقول ثلاثة أو مئة أو واحدة، يعني على قول شيخ الإسلام والمفتى به الآن، ثلاثة لم يتخلى لا رجعة واحدة. لكن هو يتعامل على المذهب وقول الجمهور وأن الثلاث نافذة هذا الحكم. أما من يقول أنها لو قال طلقني ثلاثا وفائدة الثلاثية المترتبة على الواحدة لا فرق، يلزمها ألف، ها يلزمها الألف. نعم. العام كناية، سير كناية الطلاق إذا قصد، لا بد من القصد، الكناية لا بد من القصد. يقصد الخلع، وش معنى الخلع؟ شيخ مثل كلام العوام الآن، يقول روح تقترض من البنك، هو صحيح يقترض ولا يتدين؟ تغير الحكم؟ ما يتغير الحكم. القرض لا بد فيه من أن لا يزيد شيء، دراهم بدراهم ولا هللة. هذا القرض أن يلتزم بقدر ما أخذ، هذا القرض، فإن زاد صار جر نفع فهو ربا، ما يغير من الواقع شيء اختلاف الألفاظ. لأنه ما لفظ بطلاقه، صار قرينة كناية الطلاق ليس بطلاق. نعود إلى القصد. وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا. وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء، هل تملك؟ لا تملك. هل تملك أن تخالعه بغير إذن سيدها؟ لأن السيد متضرر، ينتظر النتائج، الأولاد له عبيد. قال: وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته. شبه المغني. إيه، وإذا خالعته الأمة. هذه المسألة ثلاثة فصول، أحدها أن الخلع مع الأمة صحيح سواء كان بإذن سيدها أو بغير إذنه، لأن الخلع يصح. هو الذي مشى عليه المؤلف. نعم. لحظة الآن، هذه وطؤها على أساس أنها ملك يمين ولا زوجة ولا ملك يمين، ما تحتاج إلى خلع، هي في عصمته وفي ملكه. إذا كانت زوجة وتزوجها بشرطها لم يجد طول حرة ولم يصبر، فإنه يتزوجها والأولاد تبع أمها، فهم للسيد. نعم. قال: أن الخلع إذا كان بغير إذن سيدها على شيء في ذمتها فإنه يتبعها إذا عتقت، لأنه رضي بذمتها ولو كان على عين. فالذي ذكر الخرقي أنه يثبت في ذمتها مثله أو قيمته إن كان مثل إن لم يكن مثليا، لأنها لا تملك العين وما في يدها من شيء فهو لسيدها، فيلزمها بدلا، كما لو خالعها على عبد فخرج حرا أو مستحقا. وقياس المذهب أنه لا شيء له، لأنه إذا خالعها على عين وهو يعلم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين، فيكون راضيا بغير عوض، فلا يكون له شيء. كما لو قال: خالعتك على هذا المغصوب أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضي في المجرد، قال: هو كالخلع على المغصوب لأنه لا يملكه. وهذا قول مالك. قال الشافعي: يرجع عليها بمهل مثلها أو مهل مثل، كقوله في الخلع على الحر والمغصوب. ويمكن حمل كلام الخراقي على أنها ذكرت زوجها أن سيدها أذن لها في هذا الخلع في هذه العين ولم تكن صادقة، أو جهل أنها لا تملك العين، أو يكون اختاره فيما إذا خالعها على موصوب أنه يرجع عليها بقيمته، ويكون الرجوع عليها في حال عتقها، لأنه الوقت الذي تملك فيه، فهي كالمعسر يرجع عليه في حال يساره ويرجع بقيمته أو مثله، لأنه مستحق تعذر تسليمه مع بقاء سبب الاستحقاق، فواجب الرجوع بمثله أو قيمته كالمقصود. الثالث، الفصل الثالث، إذا كان الخلع بإذن السيد تعلق العوض بذمته، هذا قياس المذهب، كما لو أذن لعبده بالاستدانة، ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة، وإن خالعت على معين بإذن السيد فيه ملكه، وإن أذن في قدر المال فخالعت بأكثر منه فالزيادة في ذمتها، وإن أطلق الإذن اقتضى الخلع بالمسمى لها، فإن خالعت فيه أو بما دونه لزم السيد، وإن كان بأكثر منه تعلقت الزيادة في ذمتها، كما لو عين لها قدرا فخالعت بأكثر منه، وإن كانت مأذونا لها في التجارة سلمت العوض مما في يدها. انتهى. كن يبقى أن السيد متضرر، لو قلنا أنه مجرد استمتاع وخدمة الأمر لا يعدوهم، لكن المسألة في الأولاد، السيد ما علم وطرف مؤثر في العقد، والآثار المترتبة على هذا الزواج هو مستفيد منها، فتفوت عليه هذه المصلحة بدون علمه، ها؟ شو؟ لا، ما زلت أنا أقول هل لها أن تخالع ولا لا بغير إذن سيدها؟ هذا احتمال، هذا في صور، لكن في صور أخرى المتضرر السيد، لأنه ما زوجها إلا من أجل نتاجها. فهل ينفذ من غير إذنه، أو أن نقول هذا عقد بين طرفين يتصرفون كالأحرار، مع أنه والله في المسألة الشيء يعني. وشو؟ علاقة السيد، السيد يملك رقبتها، يملك رقبتها يتصرف فيها كالسلعة. الله أن يلزمها بالزواج، الله أن يلزمها بالزواج، يشترط رضاها بالنكاح ابتداء. هين رضاها حسي الكلام، ما يلزمها بالاستمرار. لا، فلا يشترط في الاستمرار، إيه معروف هذا لك. من بنسأل عن رضاها هي، الكلام على رضا السيد، هل لها أن تتزوج بغير إذنه؟ إذن ليس لها أن تفارق بغير إذنه. شلون؟ لكن أنا أقول ما دام هي ليس لها أن تتزوج بغير إذن سيدها، شو؟ الكلام على الطرف المتضرر، ألا يشترط علمه ورضاه؟ الولي ما يملك النتاج. الآن تعرفون أن هذه الأمة زوجها سيدها من أجل نتاجها، افتصرفت وخالعت، هو هذا مقصد من مقاصد السيد حينما زوجها. ما يخال ما اختلفنا على هذا، لكن كون السيد الذي زوجها من أجل نتاجها ويطمع من ورائها خير كثير ما يلتفت إليه، هو المتصرف برقبتها. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. إذا كان السيد يملك بيعها من غير إذنها، ألا يملك إنكاحها من غير إذنها؟ وإذا كان كذلك فإن هو يملك، فإن ولا يحتاج رضاها ولا ها؟ فإن المخالعة لا بد فيها من إذنه. وهو متضرر. نشوف، انظر إلى المسألة من حيث المعنى. الرجل متضرر وهو يتصرف برقبتها، تصرف السلع. نعم. لكنه مقصد للسيد حينما زوجها وفوت مصالح كثيرة، خدمة راحت عليه. خير الزركة قال سعيد. الا فات عليه الليل، ما هو محل خدمة. ها شوفون، يقول اذا طلعته الامه فلا يخرج ما يكون باذن سيدها او بغير اذن، ان كان باذن صح بلا ريب، كما لو اذن لها في تجاره او نحوها. نعم. ومحل العوض كمحله في استدانتها، يتعلق بذمه سيدها على المذهب. هذا اذا اذن. نعم. المحكي عن القاضي المجرد وأوراده أبو البركات مذهبا لا يصح، لا يصح بغير إذنه. هذا اللي نريد أن نتوصل إليه، لأنه متضرر ومتصرف برقبتها، فكيف تتصرف بغير إذنه؟ نعم. لأن الخلع عقد معوضة فلا يصح منها كالبيع ونحوه. والثاني وهو الذي قطع به الخرافي والقاضي الجامع الصغير وأبو الخطاب في البداية والشهيد أبو محمد في كتبه الثلاثة يصح، لأنه إذا صح الخلع مع الأذن به فمع الزوجة أولى، والخلع يفارق البيع بدليل صحته على المجهول وبغير عوض على رواية وغير ذلك. ويتخرج لنا وجه ثالث، أنها إن خالعته في ذمتها صح، وعلى شيء بيدها لا يصح كبيعها، ويجوز في رواية تقدمت على القول بالصحة قال الخرقي وعامة من تبعه تتبع بالعوض بعد العتق لتعذر الأخذ منها في الحال فيرجع عليها حين يسرارها. وقال أبو محمد إن وقع على شيء في الذمة فكذلك، وإن وقع على عين فقياس المذهب أنه لا شيء له، قال لأنه إذا علم أنها أمة، لا وكي هم من الكلام الأول، يكون راضيا بغير عوض، ويلزم من هذا التأليل بطلان الخلع على المشهور لوقوع بغير عوض والله أعلم. قال وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده، لأنه يملكه ويملك كسبه، وإذا خلعت خلاص نقع على هذا.